من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على محمد واله السيدين الطاهرين. صيغه الامر، كان الكلام في الدلالات التي يبحث عنها علم الاصول. قلنا ان العناصر اللغويه على نحوين: عناصر خاصة في عملية الاستنباط كلفظة الإحسان أو التعيين، وهناك عناصر لغوية عامة لا تختص بموضوع دون موضوع، بل تشمل جميع الموضوعات الفقهية. ثم الشهيد رضوان الله عليه أراد أن يتطرق إلى بعض الأدوات والعناصر المشتركة، تفرق إلى خمس أدوات مشتركة. الأداة الأولى هي صيغة الأمر، والأداة الثانية هي صيغة النهي. الكلام الذي يقع في صيغة الأمر تماما يقع في صيغة النهي مع فارق بين خصوصيات الصيغتين. صيغة الأمر هي صيغة فعل، كقول المولى: صلي، قم، زكي، خمس، حج، إلى آخره، جاهد، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وأما صيغة النهي فهي صيغة لا تفعل، لا تشرب الخمر، لا تقرب الزنا، لا ترابي، إلى آخره من صيغة النهي، صيغة لا تفعل. في البداية لا بد أن نفرق بين مادة الأمر وصيغة الأمر، وبين مادة النهي وصيغة النهي. مادة الأمر: أأمرك، تأتي بهذه اللفظة أأمرك، ومادة النهي أنهاك، بخلاف صيغة الأمر افعل، وصيغة النهي لا تفعل. إذا عندنا مادة الأمر أأمرك، وصيغة الأمر الواردة على هيئة وصيغة افعل، وعندنا مادة النهي كقولنا أنهاك، وعندنا صيغة النهي الواردة على صيغة لا تفعل. يوجد فارق بين مادة الأمر وبين صيغة الأمر. كل من مادة الأمر وصيغة الأمر المعروف بين العلماء أنهما يدلان على الوجوب. حينما أقول أأمرك بمراجعة الدرس، أو راجع الدرس في الفعل، كل من هذين الأمرين المادة والصيغة يدل على الوجوب، يعني وجوب مراجعة الدار. وحينما أقول أنهاك عن الكسل، أو أقول لا تكسل، في هذه الحالة تدل على تحريم ومنع الكسل. لكن ما الفارق بين مادة الأمر وصيغته ومادة النهي وصيغته؟ اما بالنسبة الى مادة الامر امرك لا تكره ولا ريب انها تدل على الوجوب. صيغة فعال ايضا لا شك ولا ريب بينهم انها تدل ايضا على الوجوب. كيف تدل على الوجوب؟ افعال لو قلنا ان افعال تدل على الوجوب يعني بمعنى الترادف لامكن انتزاع لفظة افعال ووضع كلمة الوجوب مكانها. لو كان هذان الامران مترادفان مثلا صلي استطيع ان انتزع لفظ صلي واضع مكانها وجوب الصلاه. خمس استطيع ان انزع لفظ خمس واضع مكانها وجوب الصوم. والحال اننا ندرك بالوجدان انه لا يمكن تدليل لا صيغة الأمر بلفظ الوجوب وهكذا في صيغة النهي. لا تفعل يعني لا تسرق الخمر، لا تسرق، لا تزني، لا تقترب الربا تدل على الحرمة. لكن كيف تدل على الحرمة؟ وقال الكلام انها كيف تدل على الحرمة؟ لو كانت الصيغة لا تفعل ترادف الحرمة لأمكن استبدال صيغة لا تفعل بلفظة الحرمة. لا تقترب الربا تنتزع هذه اللفظة لا تقترب الربا وتقول حرمة الربا. لا تسرق تنتزع صيغة النهي وتقول حرمة السرقة وهكذا. فاضح. اذا عدم امكان استبدال صيغه الامر بلفظه الوجوب وعدم امكان استبدال صيغه النهي بلفظه الحرمه يكشف عن وجود معنى قد خفيها لنا. واضح. وبعباره اخرى وبتقريب اخر وببيان علمي ادق مادة الامر اعمرك ومادة النهي انهاك ليس صيغة المادة معنى اسمي ام معنى حرفي يعني معنى يتصور بالاستقلال ام معنى يتصور في ضمن غيره. اعمرك انهاك معنى اسمي ام معنى حرفي معنى استقلالي ام معنى ربطي. لا شك ولا ريب ان امرك انهاك معناهما معنى اسمي معنى استقلالي بخلاف صيغه الامر افعل وصيغه النهي لا تفعل. صيغه الامر وصيغه النهي نفس الصيغه نفس الهيئه نفس الشكل لا قوام له الا بالمادة الا بالحروف. فاذا مادة الامر امرك مادة النهي انهاك معناهما اسمي بينما صيغة الامر افعل صيغة النهي لا تفعل معناهما معنى حرفي. واضح ان شاء الله. اذا اتضح ذلك الوجوب والحرمة معناهما اسمي ام حرفي معناهما استقلالي ام ربطي. الوجوب والحرمة الوجوب والحرمة معناهما معنى اسمي يتصوران بالاستقلال لا يحتاجان عليكم السلام لا يحتاجان الى ان يكونا في ضمن سياق جملة اخرى حتى ينتزع معناهما. اذا لفظة الوجوب ولفظة الحرمة معناهما معنى اسمي مادة الامر مادة النهي معناهما معنى اسمي بخلاف صيغة الامر وصيغة النهي معناهما معنى حرفي. اذا اتضحت هذه الامور الان مقنع نقول المعنى الاسمي يدل عليه معنى اسمي، والمعنى الحرفي يدل عليه ايضا معنى حرفي، لان المعنى الحرفي يدل على معنى اسمي، المعنى الاسمي يدل عليه معنى اسمي، والمعنى الحرفي يدل عليه معنى حرفي. الآن نأتي ونقول مادة الأمر وصيغة الأمر ومادة النهي. مادة الأمر كقولي أأمرك ومادة النهي كقولي أنهاك معناهما اسمي. الوجوب والحرمة أيضا معناهما اسمي. إذا تم الكلام، أأمرك تدل على الوجوب، أنهاك تدل على الحرمة، دل المعنى الاسمي أأمرك مادة الآن على معنى اسمي وهو الوجوب، دل المعنى الاسمي أنهاك على معنى اسمي آخر وهو الحرمة، ولا إشكال في ذلك. فمادة الأمر التي هي معنى اسمي يتصور بالاستقلال تدل أيضا على معنى اسمي وهو الوجوب، ومادة النهي أنهاك التي هي معنى اسمي تدل أيضا على معنى اسمي آخر وهو الحرمة. لكن صيغة الأمر الآن معناها معنى اسمي أم معناها في نفس الصيغة نفس الهيئة؟ الصيغة والهيئة لا قوام لها إلا بالحروف، تفهمنا على تدخلنا مثل البناء، البناء يتكون من آجر وإسمنت وطابوق وكونكريت إلى آخره، هذا مادة البناء، وأيضا يتكون من شكل البناء، تبني البناء على شكل مدرسة، على شكل مسجد، على شكل حسينية، شكل المنارة، شكل القبة، شكل الغرف، هذا الشكل لا قوام له إلا بالمادة، إلا بالإسمنت والكونكريت، من دون إسمنت وطابوق وآجر لا يتحقق هذا الشكل. هذا المثال في المصاريف الخارجية في الأعيان الخارجية، احنا كلامنا في القوالب اللفظية، كل كلمة تتكون من مادة ومن صيغة، منها فعل الأمر، اضرب، اكتب، ادرس، صلي، صلي يتكون من، او اضرب يتكون من الضاد والراء والراء، هذه مادة الفعل، ويتكون من صيغة الفعل وهيئة الفعل وهي صيغة افعال. هذه الصيغة لا تحقق لها الا بالمادة، فاذا بما ان الصيغة لا توجد الا في ضمن المادة، فالصيغة معناها معنى حرفي، معناها معنى ربطي، واضح؟ اذا صيغة الامر معناها معنى حرفي، وايضا صيغة النهي معناها معنى حرفي. صيغة الأمر افعل وصيغة النهي لا تفعل معناهما معنى حرفي. إذا معناهما معنى حرفي كيف يدلان على معنى اسمي؟ الوجوب معنى اسمي، الحرمة معنى اسمي، كيف يدل افعل الذي هو معنى حرفي على الوجوب الذي هو معنى اسمي؟ وكيف يدل صيغة لا تفعل، صيغة الحرمة، صيغة النهي على التحريم الذي هو معنى حرفي معنى اسمي؟ واضح الإحسان؟ إذن من الواضح مادة الأمر أمرك، مادة النهي أنهاك معناهما معنى اسمي، يدلان أيضا على معنى اسمي، يدلان على الوجوب وعلى الحرم. لكن صيغة الأمر افعال، صيغة النهي لا تفعل معناهما معنى حرفي، كيف يدلان على معنى اسمي؟ يدلان على الوجوب ويدلان على الحرم. واضح هذا لعله هو السبب. هذا الإنسان استلزام صيغة الأمر بصيغة وجوب، بلفظة وجوب. وعدم إمكان استلزام صيغة النهي بلفظة حرمان. واضح. السيد السيد رضوان الله عليه يأتي بمثال لطيف، يقول: تصوروا أن صيادا يريد أن يصطاد ومعه كلب الصيد. هناك الفريسة، شخص الفريسة من بعيد ومعه كلب الصيد، أحيانا يطلق ويرسل ويبعث الكلب نحو الفريسة، واحيانا يريد الكلب ان ينقض على الفريسة لكن الصياد يمسك الكلب. فاذا الصياد اما ان يرسل الكلب واما ان يمسك الكلب، اما ان يبعث الكلب اما ان يزدر الكلب، اما ان يدفع الكلب اما ان يوقف الكلب. واضح. اذا عندنا دفع، تحريك، بعث، ارسال، وفي قباله انصاف، زجر، ايقاف، منع، حجر. واضح ان شاء الله. اما الارسال والبعث والتحريك اما بشوق اكيد ومصلحه ملزمه، كما لو كانت الفريسة مثلا غزال، والغزال صيد سمين يدفع البحث بقوة وبإلزام وبمصلحة أكيدة، وأحيانا لا يدفعه بشوقا أكيد بمصلحة ضعيفة وبرغبة ضعيفة، كما لو كان الذي يريد أن يصطاده شيء لا قيمة له في عالم الطائر، وإنما يريد أن يتخذ من ذلك الصيد طعما مثلا، فإذا يدفع الصيد بنحو ما لا أضعاه. واضح. وهكذا في الزاد أحيانا يزجره بنحو أكيد، كما لو قال: هذا الكلب الكذب كان ذلك ماذا لبوا، فظن هذا الكلب أن تلك اللبؤة ماذا غزال، وإذا ذهب الكلب فإن اللبؤة ستمزق الكلب، وهذا الصياد خائف على كلب سيمسك في الكلب بنحو أكيد حتى لا يصطد آلة الاصطياد. وأحيانا لا يمسك هذا الكلب بنحو غير أكيد، يعني الكلب إذا ذهب إلى تلك الفريسة سوف يصطادها، لكن الصياد لا يريد أن يتعب كلبه حتى تكون للكلب طاقة على الصياد أشياء أخرى. إذن الإرسال إما بنحو أكيد أو بنحو ضعيف، والإنصاف إما بنحو أكيد وإما بنحو ضعيف. واضح. كذلك المولى، اي مولى، سواء المولى العرفي كالتمييز الذي له عليه او المولى الحقيقي وهو الله عز وجل، اذا اراد شيئا او لم يرد شيء اما ان يرسل نحوه واما ان يمسك عنه الارسال نحو الشيء او الامساك عن الشيء، اما بنحو اكيد وقوي او بنحو ضعيف وغير ملزم. الإرسال نحو الشيء بنحو الأكيد يكون وجوب، والإرسال نحو الشيء بنحو غير أكيد بنحو غير أكيد يكون إحضار. وهكذا الإمساك عن الشيء، الزجر عن الشيء بنحو الأكيد يكون حرمة، والإمساك والزجر عن الشيء بنحو غير أكيد يكون كراهة. واضح. لكن لحد الآن لم نجد على الإشكال. مفهوم الإرسال، مفهوم البعث والتحريك، وكذلك مفهوم الزجر ومفهوم الإمساك، معنى اسمي ام معنى حرفي؟ معنى اسمي. معنى استقلالي. فواضح ان مادة الامر تدل على الارسال والبحث والتحريم، ومادة النهي تدل على الانشاء والزجر. هذا واضح. معنى اسمي دل على معنى اسمي، لكن كيف تفسر ان صيغة الامر وهي معنى حرفي تدل على الارسال وهو معنى اسمي؟ وكيف تفسر ان صيغة النهي لا تفعل وهي معنى حرفي تدل على الامساك والمنع والزجر وهذه المعاني اسمية؟ والله قال العلماء ان مادة الامر تدل على الارسال، وصيغة الامر تدل على نسب ارسالية، ومادة النهي تدل على الحرمة وعلى الزجر والإمساك، وصيغة النهي تدل على نسبة إمساكية ونسبة زجرية. إذا فرق بين الإرسال والنسبة الإرسالية، بين الإمساك والنسبة الإمساكية، فرق بين البعث والنسبة البعثية، وبين الزجر والنسبة الزجرية، فرق بين الدفع والنسبة الدفعية، فرق بين التحريك والنسبة التحريكية، وفرق بين المنع والنسبة المنعية، وفرق بين الإمساك والنسبة الإمساكية. نفس الإرسال والإمساك معناهما معنى اسمي، لكن النسبة الإرسالية والنسبة الإمساكية معناهما معنى حرفي. كيف معناهم معنى حرفي؟ لاحظ، أقول هكذا: المدرسة جميلة. ما هو المبتدأ؟ المدرسة. ما هو الخبر؟ جميلة. المدرسة تتطور بالاستقلال، والجمال ايضا يتصور بالاستقلال، فكل من المبتدأ والخبر معناهما معنى اسمي، وتوجد عندنا نسبة الجمال الى المدرسة. هذه النسبة قوامها بشكل الجملة من دون ايراد لفظة المدرسة وإيراد لفظة الجمال. يمكن نسبة الجمال إلى المدرسة؟ لا يمكن. عندنا نسبة الجمال إلى المدرسة. الكتاب مفيد، هذا الطالب جيد. عندنا مبتدأ هذا الكتاب وهذا الطالب. عندنا خبر جيد ومفيد، وعندنا نسبة، نسبة الجودة إلى هذا الطالب، نسبة الإفادة إلى هذا الكتاب. هذه النسبة معناها معنى رابطي. النسبة تربط بين المبتدأ والخبر، تربط بين المسند والمسند إليه، تربط بين الموضوع وبين المحمول. واضح. نفس النسبة معناها معنى رابطي، معناها معنى حرفي. خلاصة الدرس وخلاصة الكلام: مادة الأمر أعمرك تدل على الإرسال، الدفع، التحريك، وصيغة الأمر فعل تدل على نسبة إرسالية، نسبة دفعية، نسبة بعثية. واضح. وبالنسبة إلى النهي، مادة النهي أنهاك تدل على الإمساك، تدل على الزجر، تدل على المنع، وأما صيغة النهي لا تفعل تدل على نسبة إمساكية، نسبة منعية، نسبة تجرية. واضح إن شاء الله. الآن أعطيك بالنسبة إلى النسبة. أنا أقول لك اكتب الدار، وأحيانا أقول لك لا تذهب إلى البيت. في كل منهما توجد نسبة. حينما أقول اكتب الدار، هنا نسبة الكتابة، كتابة الدرس، إليك أنت أيها المخاطب. نسبنا كتابة الدرس إلى المخاطب، لكن هذه النسبة لا بما هي نسبة واقعة ومتحققة، وإنما هي نسبة يراد لها أن توجد، نسبة يراد لها أن تتحقق. وحينما أقول لا تذهب إلى البيت، هنا نسبة عدم الذهاب إلى البيت إليك أنت أيها المخاطب، لكن هذه النسبة منظورا إليها بما هي نسبة لا يراد لها أن توجد، لا يراد لها أن تتحقق. واضح؟ المولى يقول صلي، خمس، زكي. هناك نسبة الصلاة إلى المخاطب منظورا إليها بما هي نسبة يراد لها أن توجد. نسبة الزكاة والخمس إلى المخاطب منظورا إلى هذه النسبة بما هي نسبة يراد لها أن توجد. وحينما تقول لا تشرب الخمر، لا تزني، لا تسرق، هناك نسبة الزنا وشرب الخمر والسرقة إلى المخاطب منظورا إليها بما هي نسبة لا يراد لها أن توجد، بما هي نسبة لا يراد لها أن تتحقق وأن تكون فعليا. صعب أننا قلنا أنه في الخبر والإنشاء توجد نسبة، هذه النسبة إما يراد لها أن توجد وإما يراد لها أن لا توجد. صعب. خلاصة الدار مادة الأمر تدل على الوجوب، تدل على الإرسال. مادة النهي أنهاك تدل على التحريم، تدل على الإمساك والزج. صيغة الأمر فعل تدل على نسبة إرسالية. ومادة النهي لا تفعل تدل على نسبة زجرية، نسبة إمساكية. واضح؟ لحد الآن نحن صورنا لن نأتي بماذا بالدليل. لحد الآن قلنا إن الأمر يدل على الوجوب والنهي يدل على الحرمة. ما هو دليلنا؟ لماذا لا يدل الأمر على الاستحباب؟ ولماذا لا يدل الأمر على الكراهة؟ النهي على الكراهة لماذا؟ نستدل بالشباب. لو أن مولى من الموالي أمر عبده قال له يا فلان اسكب لي الماء، العاز ما سكب الماء، يا فلان أقول لك اسكب لي الماء، لم يسكب العبد الماء. قال صيغة الأمر لا تدل على الوجوب، يقول خذوا هذا العبد واضربوه خلافه. واضح؟ العرف يتبادر الى ذهنين ان صيغة الامر فيها الزام تدل على الوجوب. وهكذا لو ان الامر العرفي قال ايها العبد اياك ان تمشي مع فلان، لا تذهب مع فلان، ثم هذا العبد ذهب مع فلان، هي به امام السيد، قال صيغة النهي لا تدل على الحرم وعلى المال. قال عجيب، لا تدل على المال، اذا امنعوه من الخروج كذا يوم. اذا التبادر يدل بالتبادر، نحن بالتبادر العرفي نستشهد ان صيغة الامر تدل على الوجوب وصيغة النهي تدل على الحرمة. واضح؟ والتبادل علامة الحقيقة، يعني علامة الاستعمال الحقيقي. وكما تعلمون استعمال اللفظ في موضع له، مثلا أسد، إما أن تستعمل اللفظ في موضع له وهو الحيوان المفترس، وإما أن تستعمل لفظ الأسد في غير موضع لها وهو الحيوان وهو الرجل الشجاع. وهكذا لفظة البحر، إما أن تستخدم لفظة البحر في هذا السائل المحمود في أذهاننا المالة، وإما أن تستعمل لفظة البحر في العالم الغزير العين. إن استخدمت لفظة البحر في الماء المالة هذا الاستعمال حقيقي، لأنه استخدام للفظة فيما وضعت لها. وأما إن استخدمت لفظة البحر في العالم الغزير العلم، لفظة البحر لم توضع للعالم الغزير العلم، قيل مثل هذا الاستعمال استعمال مجازي. الاستعمال إما في المعنى الموضوع له وإما في غير المعنى الموضوع له. استعمال اللفظة في المعنى الموضوع له يكون استعمال حقيقي، استعمال اللفظة في غير المعنى الموضوع لها يكون استعمال مجازي. كذلك صيغة الأمر والنهي، إن استخدمت صيغة الأمر في الوجوب فهو استعمال حقيقي، وإن استعمل صيغة الأمر في الاستحباب فهو استعمال مجازي، وإذا استعمل صيغة النهي في الحرمة فهو استعمال حقيقي، وإن استعمل صيغة النهي في الكراهة فهو استعمال مجازي. لماذا؟ لأن صيغة الأمر موضوعة للوجوب، إذا استخدم صيغة الأمر في الوجوب استعمال حقيقي فيما وضعت له، إذا استعمل صيغة الأمر في الاستحباب فهو استعمال للصيغة في غير ما وضعت له، فيكون الاستعمال مجازي. وهكذا صيغة النهي، إن استعمل صيغة النهي في الحرمة فهو استعمال حقيقي في موضع له، وإن استعمل صيغة النهي في الكراهة فهو استعمال مجازي، لأنه استعمال لصيغة النهي في غير ما وضعت له. واضح إن شاء الله. السيد الشهيد رضوان الله عليه لم يتطرق إلى مادة الأمر وإلى مادة إن، تطرق إلى صيغة الأمر وتطرق إلى صيغة إن يرحمكم الله، فقال إن صيغة الأمر تدل على النسبة الإرسالية كالطيار الذي في ذهنه تلك الفريسة ويرسل الكلب نحوها، وصيغة النهي تدل على النسبة الإمساكية والزجرية كالصياد الذي يريد أن يمسك كلبه عن الصياد تلك الفريسة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. صيغة الأمر، صيغة فعل الأمر نحو اذهب وصلي وصوم وجاهد إلى غير ذلك من الأوامر الواردة على صيغة افعل، والمقرر بين الأصوليين عادة هو القول بأن هذه الصيغة صيغة الأمر افعل تدل لغة، يعني بحسب الوضع اللغوي تدل على الوجوب، يعني العرب وضعوها للدلالة على الوجوب. وهذا القول أن صيغة الأمر تدل على الوجوب يدعونا أن نتساءل، هل يريد هؤلاء الأعلام الأصوليين من القول بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب أن صيغة فعل الأمر تدل على نفس ما تدل عليه كلمة الوجوب فتكونان مترادفتين، يعني صيغة الأمر فعل ولفظة الوجوب بينهم ترادف، ترادف مثل إنسان وذكر، يمكن أن تمسح كلمة إنسان وتضع مكانها لفظة بشر، تماما هكذا بين الكلمتين المترادفتين، مثل أسد تمسح لفظة أسد وتجعل مكانها لفظة أسامة لفظة سميدة، ذكر بينهم ترادف. فهل بين الوجوب وصيغة الأمر ترادف؟ وكيف يمكن افتراض ذلك مع أننا نحس بالوجدان ان كلمة الوجوب التي هي معنى وصيغة فعل الامر التي هي معنى حرفي ليست مترادفة اصلا لا يمكن ان يكون مترادفتين صيغة الامر معنى حرفي كيف ترادف المعنى الاسمي وهو الوجوب والا يعني لو كانت صيغة الامر والوجوب مترادفتين لجاز ان نستبدل احداهما بالاخرى يعني احدى الكلمتين مكان الاخرى وما دام هذا الاستبدال غير جائز فنعرف ان صيغة فعل الامر تدل على معنى يختلف عن المعنى الذي تدل عليه كلمة الوجوب ويصبح من الصعب عندئذ فهم القول السائد بين الاصوليين بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب تدل على الوجوب مع أن الصيغة معناها معنى حرفي والوجوب معناه معنى اسمي والحقيقة أن هذا القول أن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب يحتاج إلى تحليل مدلول صيغة فعل الأمر يعني ما تدل عليه صيغة فعل الأمر لكي نعرف كيف تدل صيغة فعل الأمر على الوجوب فنحن حين ندقق في فعل الأمر نجد أنه فعل الأمر إفعال إفراد يدل على مثل بين مادة الفعل ضرب الضاد والراء والباء والفاعل ما هو الفاعل المخاطب صلي الصلاة خمي الخمس زكي الزكاة والمخاطب الذي يخاطب بالزكاة والصلاة والخمس منظورا إليها منظور إلى هذه النسبة بين مادة الفعل والفاعل بما هي نسبة يراد تحقيقها بما هي نسبة يراد لها أن توجد أن تتحقق واضح إن شاء الله وإرسال المكلف نحو إيجادها نحو إيجاد هذه النسبة واضح أرأيت الطيار حين يرسل تلك الطير إلى خريطته إن تلك الصورة التي يتصورها الطيار عن ذهاب الكلب إلى الخريطة وهو الطيار يرسل الكلب إلى الخريطة هي نفس الصورة التي يدل عليها فعل الأمر ولهذا يقال في علم الأصول إن مدلول صيغة الأمر صيغة الأمر معناها اثنين حرفي صيغة الأمر حرفي هو النسبة الإرسالية النسبة الإرسالية أيضا معناها معنى حرفي تدل المعنى الحرفي على المعنى الحرفي واضح كذلك المولى في زين يريدك تصلي يقول يا فلان صلي يريد أن يرسلك نحو ماذا نحو الصلاة وهكذا يريد ان يزلوك عن شرب الخمر يقول لا تشرب الخمر يريد ان يمسكك عن شرب الخمر وكما ان الطيار حين يرسل الكلب الى فريسته قد يكون ارساله هذا ناتجا عن شوق شديد الى الحصول على تلك الفريسه ورغبه اكيده في ذلك فيما لو كانت الفريسه مثلا غزاله وقد يكون هذا الارسال ارسال الطيار للكلب ناتجا عن رغبه غير اكيده وشوق غير شديد كما لو كان الطير لا في مثلا وانما قيمته بسيطه كذلك النسبه الارساليه التي تدل عليها الصيغه في فعل الامر قد نتصورها ناتجه عن شوق شديد وانزام اكيد كما في الصلاه صلاه يوميه وقد نتصورها ناتجه عن شوق او عاق ورغبة اقل درجة كما في صلاة النوافل رغبة اكيدة في صوم شهر رمضان رغبة غير اكيدة في صوم يوم الخميس يوم الجمعة وعلى هذا الضوء ان هناك رغبة اكيدة ورغبة غير اكيدة نستطيع الان ان نفهم معنى ذلك القول الاصولي القائد ان صيغة فعل الامر تدل على الوجوب فان معناها ان صيغة افعال قد وضعت للنسبة الارسالية لكن لا لمطلق النسبة الارسالية وانما للنسبة الارسالية بوصفها ناتجة عن شوق شديد والزام اكيد إذا صيغة الأمر ليست موضوعة لمطلق النسبة الإرسالية، لخصوص النسبة الإرسالية التي يراد لها أن تتحقق بنحو نعتيه. وصيغة النهي لم توضع لمطلق النسبة الإنساسية، وإنما وضعت صيغة النهي بخصوص النسبة الإنساسية الناشئة بسوق العتيد أيضا. واضح. قال إن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب، فإن معنى أن الصيغة قد وضعت للنسبة الإرسالية لوصفها ناتجة عن شوق أكيد وإلزام أكيد، ولهذا يدخل معنى الإلزام والوجوب ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللغوي لصيغة فعل الأمر عند سماعها، دون أن يصبح فعل الأمر مرادفا لكلمة الوجوب. الوجوب والإلزام جزء من النسبة الإرسالية. صيغة فعل الأمر مكونة من قضيتين، من أمرين، نسبة إرسالية هذا واحد زائد إلزام. إذا الإلزام والوجوب جزء معنى صيغة فعل الأمر، وهكذا صيغة النهي لا تفعل تساوي إمساك زائد إلزام. إذا الإلزام ليس هو تمام مدلول صيغة ماذا؟ صيغة النهي، وإنما صيغة النهي مكونة من نسبة إنساسية مع إلزام هذا الإنساك. ولهذا يدخل معنى الإلزام والوجوب ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللغوي للصيغة عند سماع صيغة الأمر فعال، دون أن يصبح فعل الأمر مرادفا لكلمة الوجوب. أصلا لا يمكن أن يكون مرادف، لأن فعل الأمر معناه معنى حرفي صيغة فعل الأمر، والوجوب معناه معنى اسمي. وليس معنى دخول الإلزام والوجوب في معنى الصيغة أن صيغة الأمر لا يجوز استعمالها في مجال المستحبات، بل قد استعملت صيغة الأمر كثيرا في موارد المستحبات، اغتسل للجمعة، بل استخدمت في الاستحباب والوجوب اغتسل للجنابة والجمعة، اغتسل للجنابة الوجوب، واغتسل للجمعة في الاستحباب، اغتسل للجنابة استعمال حقيقي، اغتسل للجمعة استعمال مجازي، كأنك استعملت اللفظة اغتسل افعال صيغة الأمر في معنى الاستحباب. يقول بل قد استعملت صيغة الأمر كثيرا في موارد الاستحباب كما استعملت في موارد الوجوب، ولكن استعمالها في موارد الوجوب استعمال حقيقي، لأنه استعمال للصيغة في المعنى الذي وضعت له، واستعمال صيغة الأمر في موارد الاستحباب استعمال مجازي. يبرر هذا الاستعمال الشبه القائم بين الاستحباب والوجوب. ما هو الشبه بين الاستحباب والوجوب؟ الاستحباب والوجوب يشتركان في النسبة الإرسالية، في كل من الاستحباب والوجوب توجد نسبة إرسالية، يشتركان أن الإرسال في الوجوب بنحو أكيد، والإرسال في الاستحباب بنحو غير أكيد، نظر لانتسابهما واشتراكهما في الإرسال جاز استخدام صيغة الأمر في الاستحباب. والدليل الآن كلامنا فقط في التصوير، ما هو الدليل على أن صيغة فعل الأمر تدل على الوجود التبادل الذي هو علامة الحقيقة؟ قال والدليل على أن صيغة الأمر موضوعة للوجود بالمعنى الذي قلنا. ما هو المعنى الذي قلنا؟ قلنا صيغة إرسال الأمر لا تدل على نفس الوجوب، لا تدل على نفس الإرسال، وإنما تدل على نسبة إرسالية هو التبادل. فإن المنطبق إلى ذهن العرف زعلت يعني الوجوب بشهادة أن الآمر العرفي المولى السيد، إذا كان لعبيد، إذا أمر المكلف بصيغة الأمر ولم يأت المكلف للمأمور به قال له أخبرك اسمه، ولم يخبر، ولم يأت المكلف هذا العبد بالمأمور به المأمور سجرا بأني لم أكن أعرف أن هذا واجب أو مستحب، لا يقبل منه العذر ويلام على تخلفه عن الامتثال وربما يضرب في الخوف. وليس ذلك هذا اللوم الا لارتباط الوجوب عرفا من اللام وتبادره، يعني تبادر الوجوب من اللام والتبادر علامه الحقيقه. ثانيا صيغه النهي، الكلام هو الكلام فقط تسجل النسبه الارساليه للنسبه الامساكيه، وكفى الله المؤمنين القتال. صيغه النهي لا تذهب، والمقرر بين الاصوليين هو القول بان صيغه النهي تدل على الحرمه، ويجب ان نفهم هذا القول بصوره مماثله لفهمنا القول بان صيغه الامر تدل على الوجوب مع طارئ، وهو ان النهي امساك والامر هناك ارسال، وهو ان النهي امساك ومنع والامر ارسال وطلب. فصيغه النهي اذن تدل على نسبه امساكيه، اي ان حين نسمع جمله الهاد نتصور نسبة بين الذهاب وبين المخاطب، ونتصور أن المتكلم يرسل المخاطب نحوها ويبعث المخاطب إلى تحقيق تلك النسبة كما يرسل الصياد كلبه نحو الفريسة. وأما حين نسمع جملة لا تذهب فنتصور نسبة بين الذهاب والمخاطب، ونتصور أن المتكلم يمسك مخاطبه عن تلك النسبة ويزجره عنها كما لو حاول الكلب كلب الصيد ان يطارد الفريسة فامسك به الصياد، ولهذا نطلق عليها اسم النسبة الامساكية، وتدخل الحرمة في مدلول النهي بالطريقة التي دخل بها الوجود الى مدلول العام. ونرجع بهذا الصدد الى مثال الصياد، ان شاء الله واضح ام لا، انا اقرا لوضوحه. فانا نجد ان الصياد حين يمسك كلبه عن تتبع الفريسة قد يكون إمساكه هذا ناتجا عن كراهة تتبع الكلب للفريسة لدرجة شديدة. لو كانت لبوة تصورها الكلب ماذا؟ تصورها غزالة، إذا ذهبت هذه اللبوة تتسرد هذا الكلب، وقد ينتج عن كراهة ذلك لدرجة ضعيفة. إذا ذهب هذا الكلب سيمسك بالفريسة، لكن الصياد لا يريد أن يتعب كلبه كثيرا. ونظير هذا تماما نتصوره بالنسبة الإمساكية التي نتحدث عنها، فإنا قد نتصورها ناتجة عن كراهة شديدة للمنهي عنه، وقد نتصورها صيغة النهي ناتجة عن كراهة ضعيفة. ومعنى القول لأن صيغة النهي تدل على الحرمة في هذا الضوء أن الصيغة وهي معناها معنى اسمي أم حرفي؟ معنى حرفي، موضوع للنسبة الإمساكية، والنسبة الإمساكية أيضا معناها معنى حرفي في وصفها ناتجة عن كراهة شديدة وهي الحرمة، فتدخل الحرمة ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللغوي لصيغة النهي عند سماعنا. والدليل على أنها صيغة النهي موضوعة كذلك، يعني موضوعة للحرمة، موضوعة للنسبة الإمساكية على نحو الوجوب، على نحو اللزوم والتبادر كما تقدم في صيغة الآن. ففي نفس الوقت قد تستعمل صيغة النهي في موارد الكراهة، سينهى عن المكروه أيضا بسبب الشبه القائم بين الكراهة والحرمة. في ماذا يتشابهان؟ في النسبة الإمساكية والنسبة الزجرية، ويعتبر استعمالها استعمال صيغة النهي في موارد المكروهات استعمالا مجازيا، ولذلك لا بد من القرينة. خلاصة الدار، مادة الأمر تدل على الوجوب، مادة النهي تدل على الحرمة، صيغة الأمر تدل على النسبة الطلبية، النسبة الإرسالية، النسبة اللعبية، النسبة التحريكية، وصيغة النهي تدل على النسبة الإمساكية، النسبة الزجرية، النسبة ماذا؟ المنعية. فرق بين الطلب الذي هو معنى اسمه وبين النسبة الطلبية، فرق بين الإمساك الذي هو معنى اسمه وبين النسبة الإمساكية التي هي معنى حرفي. الأداة الثالثة الإغلاق يأتي عليه الكلام إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.